الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ربنا تبارك وتعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. لما ذكر الله تبارك وتعالى في الآية السابقة فقال: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. قد يقول قائل: نتمتع في الحياة الدنيا ونعيش اللحظة ثم يكون بعد ذلك ما يكون، كما هو حال كثير من الناس. كثير من الناس يقول: أحيني اليوم وأمتني غدا. نعيش اللحظة، نتلذذ باللحظة. الله تبارك وتعالى بيّن لهؤلاء حقيقة الدنيا وأنها لا تساوي شيئا، وأن الدنيا إذا فارقها الإنسان إنما يشعر أنه كان في لحظات في هذه الحياة الدنيا وينسى هذه الحياة المديدة. فقال سبحانه وتعالى مبينا حقيقة الدنيا: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. قبل أن نتكلم في تفسير هذه الآية نقول: ينبغي على كل مسلم أن يتدبر كلام الله تبارك وتعالى خصوصا الأمثال. وكان بعض الصالحين يقول: إذا ذكر الله تبارك وتعالى مثلا في كتابه فلم أفهمه بكيت، لأن الله عز وجل يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. إذا ضرب الله عز وجل مثلا فينبغي على المسلم أن ينتبه لهذا المثل جيدا وأن يعلم مراد الله تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل ما ضرب الأمثال في كتابه إلا ليقرب الأمر إلينا. الله عز وجل يقول: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. تخيل هذه الصورة: المطر النافع نازل من السماء والأرض فيها نبات، اختلط هذا المطر بهذا النبات، فإذا أصاب هذا المطر هذا النبات ترعرع هذا النبات وحسن منظره ونبت ونمى أكثر مما ينمو لو لم ينزل المطر. فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، يعني كل نبات في الأرض سواء كان مما يأكله الناس كالفواكه وكالحبوب أو مما تأكله الأنعام كالأعشاب، مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت. تكون الأرض في هذه الحالة حين ترى الأعشاب مخضرة والنباتات مخضرة والأمطار تنزل عليها تكون في أبهى صورها وتكون في أحسن حالاتها، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها. قلت قبل ذلك أن لفظ ظن يأتي في القرآن ويراد به معنيان، أحيانا يأتي ويراد به اليقين، وأحيانا يأتي على بابه ومجرد ظن. وهنا الأولى أن يحمل أنه على اليقين، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها. وزماننا هذا الذي نحن فيه هو بدايات هذا الأمر، بدايات التحكم في الأرض. وأضرب لذلك مثلا في شدة الحرارة إذا أعملنا المكيفات نشعر وكأننا في جو بارد، ونحن في الليل إذا أضأنا الأنوار كأننا في النهار. هذا جزء مما سيحدث بعد ذلك، يعني سيتطور الأمر أكبر من ذلك بكثير، حتى يظن أهل الأرض أنهم قادرون عليها، قادرون على تحويل الصيف شتاء، وقادرون على تحويل الليل نهارا، وعلى ما هو أكبر من ذلك، وعلى ما هو أكبر من ذلك. والمستقبل يخبئ الكثير جدا. ولو حكيت لإنسان قبل 100 سنة عن التقنيات الموجودة في زماننا هذه في زماننا هذا لقال أنت مجنون، أنت مجنون، كيف يكلم إنسان في مشارق الأرض إنسانا آخر في مغارب الأرض وهذا يسمعه في نفس اللحظة ويرد عليه في نفس اللحظة؟ هذا الأمر يحدث الآن، يتصل إنسان من هنا بإنسان آخر في أمريكا ويرد عليه في نفس اللحظة. لو كلمت إنسان عن هذه التقنية قبل، لا أقول 100 عام، قبل 50 سنة فقط، لقال أنت مجنون. هذا الأمر لا يمكن أبدا أن يحدث إلا إذا كانت هناك شياطين هي التي تفعل ذلك، وغير ذلك من هذه التقنيات التي وصل البشر إليها سيصلون إلى أعظم من ذلك. لذلك قال الله تبارك وتعالى: وظن أهلها أنهم قادرون عليها، يتحكمون في كل شيء على وجه الأرض. قال الله تبارك وتعالى: أتاها أمرنا ليلا أو نهارا. أتاها أمرنا يعني أمر الله تبارك وتعالى بانهدام الكون، أمر الله عز وجل بقيام الساعة. يأتي هذا الأمر، ويأتي هذا الأمر في أي لحظة، ولا يعلم وقوع هذا الأمر إلا الله سبحانه وتعالى. لماذا قال الله عز وجل أتاها أمرنا ليلا أو نهارا؟ انظر إلى جمال القرآن وإلى دقة كلام الله عز وجل، إن هذا ليس كلام بشر. لو قال الله عز وجل أتاها أمرنا ليلا، يعني لن تقع الساعة إلا في الليل، صح ولا لا؟ طيب إذا قال الله عز وجل أتاها أمرنا ليلا، أو قال أتاها أمرنا نهارا، يكون عندنا ليل ويكون في دول أخرى نهار. قال الله عز وجل أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، ليلا لمن كان الجو عندهم ليلا، ونهارا لمن كان الجو عندهم نهارا. أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. وهذا المثل الذي ضربه الله عز وجل. هذه النباتات التي كانت مخضرة، التي كانت يانعة، التي كانت مزهوة في وقت من الأوقات، في لحظة تصبح يابسة وتتكسر. وهذا معنى جعلناها حصيدا، إذا حصد الزرع يتكسر ويكون أصفر ويكون جافا. هذا حال الدنيا، إذا رأيتها بلغت الغاية يأتيها أمر الله عز وجل فينهدم كل ما في الكون، ولا يبقى شيء إلا ويتدمر في هذا الكون، حتى السماء، كما قال الله عز وجل: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وكما قال سبحانه وتعالى: إذا السماء انفطرت، انفطرت يعني انشقت، وقال سبحانه وتعالى: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت. تنهدم عمارة الكون، وتنهدم عمارة الكون في وقت يظن الناس أنها بلغت أوجها في الحضارة والتقنية والتقدم، تنهدم وتصبح أثرا بعد عين. أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كأنها لم تكن بالأمس فيها حياة. يعني الذي ينظر إلى الكون بعد لحظة من النفخ في الصور، من نفخة الصعق، الذي ينظر إلى الكون في هذا الوقت يقول: مستحيل أن يكون هذا الكون كانت فيه حياة في وقت من الأوقات. هذا معنى قول الله عز وجل: كأن لم تغن بالأمس. كأن لم تغن يعني كأن لم تكن بها حياة، والمغنى المكان الذي فيه حياته، الحي الذي يسكنه أناس وفيه دواب. إذا وقع أمر الله عز وجل تصبح أثرا بعد عين. قال الله تبارك وتعالى: كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. يعني كما بينا للناس حقيقة الحياة في هذا المثل، نفصل الآيات ونبين الآيات ونوضح الآيات لقوم يتفكرون. طيب، القرآن يقرأه الناس جميعا، يقرأه المؤمن والكافر، من يتفكر فيه ومن لا يتفكر فيه؟ لماذا قال الله عز وجل كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون؟ قال العلماء: لأنه لا ينتفع بمثل هذه الأمثال إلا من يتفكر فيها، لذلك خصهم الله تبارك وتعالى بالذكر. ثم قال الله تبارك وتعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قد يقول قائل: طيب ماذا أفعل إذا كانت هذه الحياة الدنيا وأنها ستزول في لحظة؟ الإنسان إذا مات خلاص ينتقل إلى الآخرة، ينتقل إلى الآخرة مباشرة، ينتقل إلى البرزخ. هذه الحياة الدنيا تركها وراء ظهره، ماذا يفعل الإنسان؟ بين الله تبارك وتعالى لنا ما الذي يجب علينا فعله، فقال: والله يدعو إلى دار السلام. ودار السلام هي الجنة، وقيل لها دار السلام لأنها سالمة من الآفات، سالمة من الأكدار، ليس فيها ما يكدر صفو الإنسان، ليس فيها ما ينغص عيشه، ليس فيها موت. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: يؤتى بالموت يوم القيامة على هيئة كبش أملح بين الجنة والنار، فيقال: يا أهل الجنة، فيشرئبون، يشرئبون يعني يتطاولون بأعناقهم، فيقال: أتعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت وكلهم قد رأه. ويقال: يا أهل النار، فيشرئبون، في رواية: ويظنون أنه قد جاء فرج. فيقال: أتعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت وكلهم قد رأه، كلهم قد رأه، لأن كل إنسان مات جرب الموت. فيذبح بين الجنة والنار ويقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. الجنة لا موت فيها، لذلك هي سالمة من الآفات، سالمة من الأكدار. يعني لا تتخيل أنك يمكن أن يصيبك مرض في الجنة، يصيبك صداع في الجنة، أو يصيبك شيء ينغص عليك حياتك، تشعر بهم أو غم، لا، الجنة سالمة من كل ذلك. لذلك سماها الله تبارك وتعالى دار السلام، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الهداية نوعان: هداية إرشاد ودلالة، وهداية توفيق. هداية الإرشاد والدلالة للناس جميعا، للناس جميعا، الله عز وجل أنزل القرآن لهداية الناس جميعا، وبعث الرسول صلى الله عليه وسلم لهداية الناس جميعا. هذه يشترك فيها المسلم والكافر. والأخرى هداية التوفيق، وهذه لا تكون إلا للمؤمنين، يقذف الله عز وجل الهدى في قلب إنسان، يشرح الله عز وجل قلبه للإسلام، هذه هداية التوفيق. نسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا لما يحبه ويرضاه. فالله عز وجل قال: والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إلى صراط مستقيم يعني إلى الإسلام وإلى توحيد الله سبحانه وتعالى. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يوضح هذه الآية، روى الإمام أحمد في مسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاءت ملائكة النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقالوا: اضربوا له مثلا، إن لصاحبكم هذا مثلا، فاضربوا له مثلا. فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا يدعو الناس إليها، فقالوا أولوها له يفقه. فقال بعضهم إن هنا، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا الدار الجنة، الدار الجنة، والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني الذي بنى الدار ولله المثل الأعلى هو الله سبحانه وتعالى. جعل في هذه الدار مأدبة وهو النعيم الذي يكون في الجنة، وبعث محمدا صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى جنة الله تبارك وتعالى، كالذي يصنع وليمة ويبعث إلى الناس أن يحضروا الوليمة، يبعث إليهم رسلا كما كان هو الحال قديما الآن بالرسائل، طيب يبعث رسائل، لكن قديما كان يرسل ابنه أو يرسل إنسانا يقول اذهب إلى فلان وقل له عندنا وليمة غدا. فالذي بنى الدار وصنع الوليمة هو الله سبحانه وتعالى، وانظر الجنة والمائدة التي فيها هي النعيم الذي في الجنة، والذي بعثه يدعو الناس هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. قال فمن أطاعه فقد أطاع الله، ومن عصاه فقد عصى الله، وفي رواية فمن أجابه دخل الدار وأكل من المأدبة، يعني دخل الجنة وتنعم بما فيها، ومن عصاه لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الجنة بفضله ومنه وكرمه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.